بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد لازلنا مع الطاغوت الأول وهو القول بأن الأدلة اللفظية كلها ظنية دلالة وكان رد ابن القيم رحمه الله على هذا الطاغوت متنوعا فأحيانا يرد بذكر اللوازم هذا الطاغوت اللوازم الفاسدة والباطلة وأحيانا يرد عليهم بتحليل بعض مواد هذا الطاغوت وبيان فسادها وأحيانا يرد بأنه لا ينفر أحدا لا أصحابه ولا غيره فأصحابه الذين يراولون عليه لم يستفيدوا منه شيئا وخسروا الدليل السمعي وخسروا الدليل العقلي أيضا وبالتالي لم يحصلوا على اليقين المنشود بخلاف من يتمسك بالأدلة اللفظية ويستفيد أيضا من الأدلة العقلية نجد أن اليقين عندهم حاصل وقد استفادوا من الدليلين في هذا الوجه الذي سنبدأ به الآن فيه مقارنة بين يقين أهل الدليل السمعي وحيرة أهل الدليل العقلي طبعا أهل السنة ليسوا ضد الدليل العقلي الدليل العقلي دليل والدليل السمعي دليل ولكن الدين مبني على الدليل السمعي والدليل العقلي يستفاد به وهو أيضا دليل نحن نزاعنا معهم حينما قالوا أن الأدلة اللفظية كلها لا تفيد اليقين فهنا يقارن ابن القيم رحمه الله بين أصحاب الدليلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى الوجه الخامس والعشرون إن الذين لم يحصل لهم اليقين بالأدلة العقلية أضعاف الذين حصل لهم اليقين بالأدلة السمعية والشكوك القادحة في العقليات أكثر بكثير من الشكوك القادحة في السمعيات فأهل العلم والكتاب والسنة متيقنون لمراد الله ورسوله جازمون به معتقدين لموجبه اعتقادا لا يتطرق إليه شك ولا شبهة أما المتكلمون الذين عدلوا عن الاستدلال بالأدلة السمعية إلى الأدلة العقلية في المسائل الكبار كمسألة حدوث العالم ومسألة ما هي الحوادث ومسألة تماثل الأجسام وبقاء الأعراض ومسألة وجود الشيء طبعاً هذه المسائل كلها تابعة لدليل حدوث الأجسام ودليل حدوث العالم ما هي الحوادث وبناء هذا الدليل على نظرية الجوهر الفرد وعليها بنوا مسألة تماثل الأجسام هذه كلها تابعة لهذا الدليل ومسألة وجود الشيء هل هو زائد على ماهيته أو هو نفس ماهيته ومسألة المعدوم هل هو شيء أم لا ومسألة المصحح للتأثير هل هو الحدوث أو الإمكان وهل يمكن أن يكون الممكن قديما أم لا ومسألة الجوهر الفردي هل وهل الأجسام مركبة منه أم لا ومسألة الكلام وحقيقته وأضعاف ذلك من المسائل التي عولوا فيها على مجرد عقل أفضلهم وعلى مجرد عقل أفضلهم وأشدهم التي عولوا فيها على مجرد عقل أفضلهم وأشدهم أفضلهم أشدهم خيرا الواو هنا ليس لها وورف هذه أثبتها المحقق، والصواب عدم إثباتها. هي عبارة هكذا: ومسألة الكلام وحقيقته وضابط ذلك من المسائل التي الأول فيها على مجرد عقل أفضلهم هو أشد حيرة وتناقضا. أفضلهم مبتدا وما بعده خبر. الواو إثبات الواو خطأ. هو يقصد أن أفضلهم وهو الرازي هو أشدهم حيرة في هذه المسائل، فكيف بغيره من هذه المسائل؟ وهذه المسائل سبق أن أشرنا إليها بشيء من التفصيل، يعني وجود الشيء هل هو زائد على ماهيته أو هو نفس ماهيته، لأن عندهم أن الوجود زائد على الماهية، والصحيح أن الوجود والماهية كلاهما شيء واحد، إلا إذا أريد أن الماهية يراد بها ما تتصوره في الذهن يمكن أن يقال، أما الواقع فالوجود والماهية كلها شيء واحد، وعندهم الوجود زائد على الماهية. أيضا مسألة المصحح للتأثير هل هو الحدوث أو الإمكان، هذه المسألة يترجمونها بسبب حاجة الحادث إلى المحدث. الحادث والمخلوق لماذا هو محتاج إلى الخالق؟ وهذا السؤال سؤال غريب، يعني المخلوق لماذا يحتاج إلى الخالق؟ هذا سؤال غريب، وهذا عندهم هذه مسألة يعني معروفة عندهم، يتعبون في حلها. المخلوق ما دام عنده مخلوق فهو يعني الافتقار عنده شيء ذاتي لا يعلل لماذا هو محتاج. المهم هم أثاروا هذه المسألة، والمتكلمون قالوا وجه الافتقار عنده أو سبب الحاجة عنده أو وجه الحاجة عنده هو الحدوث، والمتكلم والفلاسفة قالوا الإمكان، بما أنه حادث فهو محتاج إلى المحدث والخالق. هم قالوا الفلاسفة بما أنه ممكن فهو محتاج إلى الواجب، ولكن متأخري المتكلمين يرجحون مذهب الفلاسفة أمثال الرازي ومن بعده. هم يقولون أن المصحح للتأثير أو سبب الحاجة هو الإمكان وليس الحدوث. هذه مسألة طويلة عريضة عندهم. وهل يمكن أن يكون الممكن قديما أم لا؟ طبعا هذه المسألة اتفق فيها الكفار والمسلمون كلهم على أن الممكن لا يمكن أن يكون قديما، الممكن لا يمكن أن يكون قديما، اتفق عليها الفلاسفة و غيرهم والمليون كلهم. أول من أثار هذه المسألة الفارابي وابن سينا، لأنهم تحيروا في ترجيح القول بقدم العالم، وهذا الذي يؤمنون به، تحيروا في الجمع بين هذا القول وبين القول بأن العالم مخلوق. هو يعني هم يؤمنون به لأن العالم قديم وهذا هو الكفر يؤمنون به، ولكنهم يريدون أن يموهوا ويبينوا ويوهموا المسلمين أنهم يقولون بأن العالم مخلوق. فقالوا العالم مع كونه ممكنا قديم، مع كونه ممكنا قديم، فخالفوا فيه أئمتهم من الكفار أرسطو وغيره، لأن أحدا لا يقول أن الممكن يكون قديم، وخالفوا المسلمين أيضا. قصد المؤلف هنا أن يستعرض لنا عقليات أولئك العقلاء، يعني هذه هي عقولكم وهذه هي براهينكم وهذه هي أدلتكم التي تعولون عليها. مسألة الجوهر الفرد تتعلق بدليل الحدوث، وعلى هذه المسألة يبنون بناء هذا الدليل الذي به يثبتون وجود الله عز وجل. نعم. يقول في هذه المسائل أفضلهم هو أشدهم حيرة وتناقضا. ومسألة الكلام وأضعاف ذلك من المسائل التي عولوا فيها على مجرد عقل أفضلهم أشدهم حيرة وتناقضا واضطرابا فيها لا يثبت لها له فيها قول، بل تارة يقول بالقول ويجزم به، وتارة يقول بضده ويجزم به، وتارة يحار ويقف ويقف، وتتعارض عنده الأدلة العقلية وأهل الكلام والفلسفة. طبعا هذه المسائل التي ذكرها ابن القيم الرازي مضطرب فيها كلها. الرازي له كتب فلسفية وله كتب كلامية كما سيشير إليها ابن القيم. لما تقرأ في كتب الفلسفية في كتبه الفلسفية تجده لونا آخر، لما تقرأ في كتب الكلامية تجده لونا آخر، وله كتب خلط فيها الخرافتين وتجد فيها لونا آخر. وأحيانا لا تصدق أن الرازي هنا يرد على نفسه، تقرأ له كلاما في كتاب ويرد فيه على المخالفين ويريد الحجج ويطيل فيه، تجد في كتاب آخر ردا على هذا القول ويستقصي فيه الأقوال في رده، وتتحير أحيانا تتهم نفسك تقول لعلي ما فهمت. في الواقع يرد على نفسه، هذا هو الواقع، هذا واقع المتكلمين الذين أولوا على هذا الدليل. وأحد المتأخرين كتب كتابا عنه صالح الزركان، وحاول أن يصل إلى خلاصة آراء الرازي، ولما يذكر آراءه يبدأ بكتبه القديمة ثم كتبه المتوسطة ثم كتبه المتأخرة، أحيانا يصل إلى نتيجة وأحيانا ما يصل، المهم يعطينا خلاصة. نعم. وأهل الكلام والفلسفة أشد اختلافا وتنازعا بينهم فيها من جميع أرباب العلوم على الإطلاق، ولهذا كلما كان الرجل منهم أفضل كان إقراره بالجهل والحيرة على نفسه أعظم، كما قال بعض العارفين أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. هذا كلام الغزالي. وقال أفضل المتأخرين من هؤلاء لتلاميذه عند الموت أشهدكم أني هذا الخونجي محمد بن ناماور الشافعي من طبقة تلاميذ الرازي. أشهدكم أني أموت وما عرفت مسألة واحدة إلا مسألة افتقار ممكن إلى واجب، ثم قال والافتقار أمر عدمي فيها أنا ذا أموت وما عرفت شيئا، فها أنا ذا أموت وما عرفت شيئا. وقال ابن الجويني عند موته لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومه وما أدري على ماذا أموت، أشهدكم أني أموت على عقيدة أمي. وقال آخر في خطبة كتابه في الكلام لعمري لقد طفت في تلك المعاهد كلها. هذا الشهرستاني لك، هذا إما منشد أو إما يعني من إنشاده أو من غيره، المهم ذكره في كتابه مقدمة كتابه نهاية الأقدام. وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وقال الرازي في كتابه أقسام اللذات وقد ذكر أنواعها وأن أشرفها لذة العلم والمعرفة، وأشرف العلم العلم الإلهي لشرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وأنه على ثلاثة أقسام: العلم بالذات وعليه. طبعا هذا الكتاب من أواخر كتب الرازي وفيه نصوص جميلة للرازي، يعني فيها تحسر على ما فاته من العلم الصحيح، والكتاب لم يؤثر عليه لا مخطوطا ولا مطبوعا. وأنه على ثلاثة أقسام: العلم بالذات وعليه عقدة. العلم بالذات أي العلم بذات الله سبحانه. وهي أن الوجود هل هو الماهية أو زائد عليها، والعلم بالصفات وعليه عقدة، وهي أن الصفات هل هي أمور وجودية زائدة على ذات موصوف أم ليست بزائدة على الذات، والعلم بالأفعال وعليه عقدة، وهل الفعل مقارن للفاعل أو متراخ عنه. شوف الخلاصة التي توصل إليها آخر. ثم قال: العلم بالله عز وجل يقول عليه عقدة لم تحلي إلى الآن، والعلم بصفاته وعليه عقدة أيضا لم توصل لحلها إلى الآن، والعلم بأفعاله وعليه عقدة أيضا لما توصل لحلها إلى الآن. ثم قال: ومن الذي وصل إلى هذا الباب أو ذاق من هذا الشراب؟ ثم أنشد: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، وكم من جبال قد علت شرفاتها قد علت شرفاتها رجال فماتوا والجبال جبال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات، الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فليتأمل اللبيب ما في كلام هذا الفاضل من العبر، فإنه لم يأتي في المتأخرين من حصل من العلوم العقلية ما حصله، ووقف على نهايات أقدام العقلاء وغايات مباحث الفضلاء وضرب بعضها ببعض. هذا ذكره الراجع النفسي، يقول: العلوم التي يمكن أن تكتسب حسب المكتم البشرية يعني لم تفت منها إلا القليل، هو بنفس ذكر. ومخضها شد المخض فما رآها تشفي علة داء الجهالة، ولا تروي غلة ظمأ الشوق والطلب، وأنها لم تحل عنده عقدة واحدة عنه عقدة واحدة من هذه العقد الثلاث التي عقدها أرباب المعقولات على قافية القلب، فلم يستيقظ لمعرفة ذات الله ولا صفاته ولا أفعاله. وصدق والله فإنه شاك في ذات رب العالمين، هل هي ماهية غير في ذات رب العالمين هل له ماهية غير الوجود المطلق يختص بها، أم ماهيته نفس وجوده الواجب؟ ومات ولم تنحل له عقدتها، وشاك في صفاته. يعني هذه عقدة مصطنعة، يعني هذه عقدة مصطنعة وتورط فيها، هل له ماهية غير الوجود المطلق يختص بها، أم ماهيته نفس وجوده الواجب؟ قلنا في الخارج في الواقع الوجود والذات والماهية كلها شيء واحد. وشاك في صفاته، هل هي أمور وجودية أم نسب إضافية عدمية؟ أمور وجودية هذا مذهب المسلمين، نسب إضافية عدمية هذا مذهب الكفار الفلاسفة والمتفلسفة، لأنهم يقولون إذا قلنا أنها أمور وجودية فإنها تستلزم القول بقدم بتعدد القدماء وإلى آخر طرحاته. ومات ولم تنحل له عقدتها، وشاك في أفعاله، هل هي مقارنة له أزلا وأبدا لم تزل معه، أم الفعل متأخر عنه تأخرا لا نهاية لأمده فصار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا ومات ولم تنحل؟ أيضا هنا هو متحير بين مذهب الفلاسفة وبين مذهب المسلمين المتكلمين. الفلاسفة يقولون أفعاله مقارنة له أزلا وأبدا، أنهم أصلا لا يثبتون لله عز وجل إرادة واختيارا، العالم تابع كما تكون النسبة بين العلة والمعلول. نعم. وأصحاب المتكلمون هم يقولون أن العالم متأخر عنه، و بعد أن يقول أنه متأخر عنه تلزمهم الشكوك التي سيأتي بيانها، فعلا الذي لا يؤمن ولا يعتقد بعقيدة أهل السنة والجماعة في قضية الخلق لا يمكنه أن يستريح، لأن الشكوك يعني هي تتسلط عليهم في جميع الأقوال، قول المتكلمين، قول الفلاسفة، كل هذا. نعم. ومات ولم تنحل له عقدتها، فننظر في كتبه الكلامية قول المتكلمين، وفي كتبه الفلسفية قول الفلاسفة، وفي كتبه التي خلط فيها بين الطريقتين يضرب أقوال هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، ويجلس بينهما حائرا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. من كتبه التي خلط فيها بين الطريقتين كتابه محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الفلاسفة والحكماء والمتكلمين، فهو مطبوع. ويجلس بينهما حائرا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وكذلك أفضل أهل زمانه ابن أبي الحديد. ابن أبي الحديد فإنه مع بحثه أحد الروافض. فإنه مع بحثه ونظره وتصديه للرد على الرازي حتى يقول في قصيدة له: وحقك لو أدخلتني النار قلت للذين بها قد كنت ممن أحبه. يعني يقول لله عز وجل: لو أدخلتني النار سأقول للذين بها أو للذين بها قد كنت ممن أحب الله عز وجل، فلماذا أدخلتموني؟ يعني يقول سأناظرهم. وأثنيت عمري في فنون دقيقة وما بغيتي إلا رضاه وقربه، أما قلتم من كان فينا مجاهدا سيكرم مثواه ويعد سيكرم مثواه ويعذب شربه، سيكرم مثواه ويعذب شربه، أما رد شك ابن الخطيب وزيد. أما رد شك ابن الخطيب وزيفه وتمويهه في الدين إذ حل خطبه. هو يبدو لي جل خطبه. يقول سأقول لهم: أما قلتم أنتم من كان فينا مجاهدا سيكرم مثواه ويعذب شربه، ألم تقولوا هكذا؟ ولماذا أدخلتموني هنا؟ ثم ذكر فضيلة له يزعم أنه انفرد بها، يعني يقول هذه الفضيلة سأذكرها هناك، مما يدل على أن هذا أعظم عمل قدمه في حياته. يقول: أما رد شك ابن الخطيب وزيفه، الرازي ابن الخطيب والرازي، يعني شكوك الرازي، من الذي رد عليها؟ أنا. وتمويهه في الدين إذ جل خطبه، لما خطبه ومصيبته يعني عظمت، هذا الذي رددت عليه. في الهامش ذكر المحقق رد صلاح الدين الصفدي، وهو من تلاميذي ومن أقراني أيضا السكي، وهو أشعري، يقول: علمنا بهذا القول أنك آخذ بقول اعتزال جل في الدين خطبه. يقول: عرفنا أنك يعني معتز. نعم. يعترف بأن المعقولات لم تعطه إلا حيرة، وأنه لم يصل منها إلى يقين ولا علم، حيث يقول: فيك يا أغلوطة الفكر ضاع دهري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر، قاتل الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال بعض الطالبين من المتأخرين وقد سافر في طلب ربه على هذه الطريق فلم يزدد إلا حيرة وبعدا من مطلبه حتى قيض الله له من أخذ بيده. حتى هذا القائل ولم أعثر على اسمه، ويبدو لي أنه يشير إلى نفسه، والله أعلم. نعم. فلم يزدد إلا حيرة وبعدا من مطلبه حتى قيض الله له من أخذ بيده وسلك به على الطريق التي سلك عليها الرسل وأتباعهم، فجعل يهتف بصوته لأصحابه هلموا فهذه والله الطريق وهذه أعلام مكة. هذا أسلوب، هذا أسلوب. نعم. وهذه أعلام مكة والمدينة، وهذه آثار القوم لم تنسخها الرياح ولم تزلها الأهوية. ثم قال: وكنت وصحبي في ظلام من الدجى نسير على غير الطريق ولا ندري، وكنا حيارى في القفار، ولم يكن دليل لنا نرجو الخلاص من القفر. ظماء إلى ورد يبل غليلنا، وقد قطع الأعناق منا لظى الحر، فما هو إلا أن تبدى لناظري سنا بارق يبدو كخيط من الفجر. فقلت لصحبي: هل ترون الذي أرى؟ فقالوا: اتئد ذاك السراب الذي يجري. قالوا: اتئد، يعني انتظر لا تستعجل، مما يدل على أن أصحابه لم يستفيدوا منه. ذاك السراب الذي يجري، قالوا ليس له حقيقة، أنت وقعت على وهم. نعم. فخلفتهم خلفي وأقبلت نحوه، فأوردني عين الحياة لدى البحر، فناديت أصحابي فما سمعوا الندى، ولو سمعوه ما استجابوا إلى الحشر. فهذا اعتراف هؤلاء الفضلاء في آخر سيرهم بما أفادتهم الأدلة العقلية من ضد اليقين ومن الحيرة والشك. فمن الذي شكى من القرآن والسنة والأدلة اللفظية هذه الشكاية؟ من السلف، من أئمة السلف شكوا من الأدلة اللفظية وعانوا هذه المعاناة؟ ومن الذي ذكر أنها حيرته ولم تهده؟ أوليس بها هدى الله، أوليس بها هدى الله أنبياءه ورسله وخير خلقه؟ قال تعالى: لأكمل خلقه وأوفرهم عقلا، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. يعني لاحظوا حصرهم: وإن اهتديت فهذا الهدى كله منحصر في هداية ربي. نعم. فهذا أكمل الخلق عقلا صلوات الله وسلامه عليه، يخبر أن اهتداءه بالأدلة اللفظية التي أوحاها الله إليه. وهؤلاء المتهوكون المتحيرون يقولون إنها لا تفيد يقينا ولا علما ولا هدى، وهذا موضع المثل المشهور: رمتني بدائها وانسلت. الوجه السادس والعشرون أن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام. هذا التقسيم حسب الوضوح وحسب البيان. نعم، لأن سيأتي التقسيم آخر. نعم. نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا، وظواهر تحتمل غير معناها احتمالا بعيدا مرجوحا، وألفاظ تحتاج إلى بيان فهي بدون البيان عرضة الاحتمال. فأما القسم الأول فهو يفيد اليقين بمدلوله قطعا كقوله تعالى: فلبث. لا يحتاج إلى قرينة أخرى، يفيد اليقين بمدلوله قطعا. نعم. كقوله تعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. فلفظ الألف لا يحتمل غير مسماه، وكذلك لفظ الخمسين، وكذلك لفظ نوح ولفظ قومه، وكقوله: ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة، وقوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وقوله: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، وقوله: يتربصن لأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وعامة ألفاظ القرآن من هذا الضرب. هذا شأن مفرداته، وأما تركيبه فجاء على أصح وجوه التركيب وأبعدها من اللبس وأشدها مطابقة للمعنى. فمفرداته نصوص أو كالنصوص في مسماها، وتراكيبه صريحة في المعنى الذي قصد بها، والمخاطبون به تلك اللغة سجيتهم وطبيعتهم غير متكلفة لهم، فهم يعلمون بالاضطرار مراده منها. هذا القسم الأول. والقسم الثاني ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة منها، ولكن قد اضطردت في موارد استعمالها على معنى واحد، فجرت مجرى النصوص التي لا تحتمل غير مسماها، والقسمان يفيدان اليقين والقطع بمراد المتكلم. سبق التوضيح هذا التقسيم في مرحلة التأويل بضرب الأمثلة. نعم. وأما القسم الثالث إذا أحسن رده إلى القسمين قبله عرف مراد المتكلم منه، فالأول يفيد اليقين بنفسه، والثاني يفيده باضطراده في موارد استعماله، والثالث يفيده إحسان رده إلى القسمين قبله. وهذا ظاهر جدا لمن له عناية بالقرآن وألفاظه ومعانيه واقتباس المعارف واليقين منه، فاستفادته اليقين من أدلته أعظم من استفادة كل طالب علم اليقين من مواد علمه وبراهينه. الوجه السابع والعشرون أن الذي حال بين هؤلاء وبين استفادتهم اليقين من كلام الله ورسوله أن كثيرا من ألفاظ القرآن والسنة قد صار لها معاني اصطلح عليها النظار والمتكلمون وغيرهم، وألف ذلك الاصطلاح وجرى عليه النشأ وصار هو المقصود. وألف ذلك الاصطلاح وجرى المتكلم، يعني كثير من ألفاظ القرآن والسنة صار لها معاني اصطلح عليها النظار والمتكلمون وألفوا ذلك الاصطلاح. مثلا كلمة الجوهر، كلمة الجوهر أو كلمة الجسم لها في اللغة معنى خاص، وهم اصطلحوا فيما بينهم على معنى آخر وألفوا هذا المعنى. وجرى عليه النشء وصار هو المقصود بالتخاطب وإليه التحاكم، فصار كثير من الناس لا يعرف سواه، فلما أرادوا أن يطابقوا بين معاني ألفاظ القرآن وبين تلك المعاني التي اصطلحوا عليها أعجزهم ذلك، فمرة قالوا ألفاظ القرآن مجاز، ومرة طلبوا لها وجوه التأويل، ومرة قالوا لا تفيد اليقين، ومرة جعلوها وقفا تتلى في الصلاة ويتبرك بقراءتها ولا يتحاكم إليها. مثال ذلك لفظ الجسم في القرآن هو البدن، كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وهم اصطلحوا على تسمية كل قائم بنفسه جسما مرئيا كان أو غير مرئي. حسب اصطلاحهم كل قائم بنفسه جسم سواء كان مرئيا أو غير مرئي. مثلا الجوهر ليس مرئيا، الجوهر ليس مرئيا إلا بما يكبره. ولاحظ الفرق بين معنى الجسم في اللغة ومعنى الجسم عندهم. نعم. وسموا الموصوف بالصفات جسما، وسموا من له وجه ويدان جسما، ثم نفوا الجسم عن الصانع وأوهموا أنهم ينفون معناه لغة، وقصدهم نفي معناه الصلاحة، فسموه بخلاف اسمه في اللغة، ونفوا به ما أثبته الرب لنفسه من صفات الكمال، وكذلك سموا صفاته أعراضا، ثم نفوا عنه الأعراض بالمعنى الذي اصطلحوا عليه لا بالمعنى الذي وضعت له ألفاظ الأعراض في اللغة، وكذلك سموا أفعاله حوادث ثم نفوها عنه بالمعنى الذي اصطلحوا عليه لا بمعناه في اللغة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وقال إياكم والحدث في الإسلام، وقال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإذا قالوا لا تحله الحوادث أوهم الناس هذه الحوادث، ومرادهم أنه لا يتكلم ولا يكلم ولا يرى ولا يسمع ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولا ينادي عباده يوم القيامة، ولا يشاء مشيئة إلى أمثال ذلك. إذن هناك خلط عندهم بين المعنى الذي استرحوا فيما بينهم وبين معنى الكلمة في اللغة، ولكثرة الاستماع ظنوا أن معنى الجسم هو هذا الذي عندهم، فبهذا الخلط صاروا يخطئون في فهم معاني ألفاظ الكتاب والسنة. نفس الخلط حصل أيضا عند مخالفين. كثير من أهل السنة وقعوا في هذا الخلط ووافقوهم، لأن من ينفي حلول الحوادث بذاته سبحانه يعني هذا يوافق إذا كان قصده سليما، الحوادث لا تحل بذاته سبحانه فلا تغيره الحوادث. فبهذا المعنى يعني كثير من المنتسبين إلى السنة يوافقونهم ثم يتورطون مثلهم، وبذلك يفقدون شيئا من الحق لأنهم يكونون قد أعطاهم بعض الموافقة. فهذا الخلط عند المتكلم قد يكون متعمدا وقد يكون خطأ، ولكن عند غير المتكلم سواء المنتسبون إلى السنة عندهم هذا الخطأ يعني يقع ليس عن عمد وإنما بسبب الخطأ وبسبب ظنهم أنهم ينفون ما لا يليق بالله عز وجل. وكذلك لفظ الاستواء حقيقته حقيقة في العلو، ثم حدث له معنى الاستيلاء في قول الشاعر إن كان قال قد استوى بشر على العراق، فهذا شعر مولد حدث بعد كتاب الله ولم يكن معروفا قبل نزول القرآن ولا في عصر من أنزل عليه القرآن، فحملوا لفظ استوى بمعنى استوى. فحملوا لفظ القرآن على الشعر المولد الحادث بعد نزوله ولم يكن من لغة من نزل القرآن عليه. وكذلك لفظ المحلل والمحلل له، فإنه في لغة من تكلم به ولغة أصحابه هو محلل النكاح الذي يريد أن يتزوج المرأة ليحلها لمطلقها، وفي اصطلاح بعض الفقهاء هو الذي يحلل موليته لغيره بلا مهر والذي يشترط التحليل لفظا في صلب العقد. هذا اصطلاح بعض الفقهاء يطلق التحليل على تحليل الرجل لمن يتولى أمرها لغيره بلا أمر بلا مهر، ويشترط فيه التحليل لفظا حللتها لك. هذا اصطلاح خاص، وقد يظن أن هذا هو الذي يراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. وكذلك لفظ الخمر في لغة من تكلم به وصرح بتحريمه كل مسكر، فاصطلح بعض الفقهاء على تخصيصه على تخصيص بعض أنواع الأشربة المسكرة باسم الخمر، ثم حملوا النصوص على تلك المعاني التي اصطلحوا عليها. طبعا الخمر في لغة من تكلم به يعني الخمر كان يصنع من أمور كثيرة، من الزبيب، ومن في حديث ابن عمر ذكر ستة أشياء، وحصروها الأحناف حصروها على ما إذا كان من العنب فقط، أما إذا كان من غير العنب قالوا لا نطلق عليه الخمر. وبهذا اصطلحوا فيما بينهم اصطلاحا خاصا وحملوا ألفاظ الكتاب والسنة عليها. وكذلك لفظ الجار في لغته صلى الله عليه وسلم هو الجار المعروف، فإذا اصطلح على تسمية الشريك جارا قياسا على تسميته على تسمية الزوجة جارا في قول الشاعر أجارتنا بيني فإنك طالقة، ثم حمل لفظ الشاعر زوجته ثم حمل لفظ الشارع على المعنى الاصطلاحي لم يجز ذلك. ومن هذا لفظ التركيب، فإنه في لغة القرآن تركيب الشيء في غيره كقوله في أي صورة ما شاء ركبك، ثم اصطلح عليه بعض الناس وجعل كل ما تميز منه شيء عن شيء مركبا وإن كان حقيقته واحدة، فالعرب إنما تطلق لفظ التركيب والمركب في نحو تركيب الدواء وتركيب الخشبة على الجدار وتركيب المادة في صورة من الصور، ولا يسمى الهواء مركبا ولا النار ولا الماء ولا التراب، وإنما المركب عندهم ما ركب فيه شيء على شيء. خالف المتأخرون الاصطلاح الحادث ثم نفوا مسماه الاصطلاح عن الرب سبحانه، ورأوا الأدلة اللفظية من القرآن والسنة لا تساعدهم على ذلك، فقالوا لا تفيد اليقين. إذا خلط بين معنى التركيب الوطن وبين معنى التركيب الذي أحدثه، وحملوا ألفاظ الكتاب والسنة على اصطلاحهم، وهم يزعمون أنهم يفسرون ألفاظ الكتاب والسنة. نعم. ما المقصود بالمتأخرون أو المتأخرين؟ هم المتكلمون، يعني لأن قضية التركيب عندهم جميع المتكلمين يستدلون بها. يعني التركيب في الأصل حجة الفلاسفة، ولكن المتكلمين أيضا أخذوا. الوجه الثامن والعشرون إن هؤلاء القائلين إن كلام الله ورسوله لا يستفاد منه علم ولا يقين، إما أن يريد به نفي اليقين في باب الأسماء والصفات فقط دون باب المعاد والأمر والنهي، أو في باب الصفات وباب المعاد فقط دون الأمر أو في الجميع. هنا يستفسر المتكلم مطلق هذه الجملة ويقول له لا يفيدك اليقين، علمنا أنه لا يفيدك اليقين وأن الألفاظ ألفاظ الكتاب والسنة لا تفيدك اليقين، ولكن في أي باب وفي أي مجال لا تفيدك اليقين، هل مطلقا أو هناك باب خاص؟ فإن أراد الأول وهو مراد الجهمية قيل له فما جوابك فما جوابك للفلاسفة المنكرين لمعاد الأبدان حيث احتججت عليهم بأن نعلم بالضرورة أن الرسل جاءوا به، فرده عليهم تكذيب لهم فقالوا الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. إذا ماذا تقول أنت أيها الجهمي للمتفلسفة الذين يقولون أن المعاد الجسماني المستحيل؟ إذا قلت له هذه الأدلة يقولون الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، إذا ما هو جوابك على أولئك؟ فإن قلت الفرق بيننا وبينهم أن آيات الصفات وأخبارها قد عارضتها قواطع عقلية تنفيها بخلاف نصوص المعاد، قيل أما أهل القرآن والسنة فيجيبونك بأن تلك المعارضات هذيان هذيانات لا حقيقة لها وشبهات خيالية. هذا الجواب الأول. طبعا هذا هو جوابهم، هذا ذكره الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة، وفي كتابه أيضا فضائح الباطنية ذكر أن الفرق بيننا وبينكم أن المجال الذي أولنا فيه هناك قواطع عقلية تعارض فلذلك أولنا، أما أنتم لماذا أولتم؟ يعني هو مهد لهم السبيل. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا قيعة جام القاع وهو المستوي من الأرض، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. حتى إذا جاءه يعني حتى إذا لقي الله عز وجل يوم القيامة لم يجده شيئا، لم يجد ما كان يظنه شيئا، لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأما أشباهك من الفلاسفة فيقولون ونصوص المعاد قد عارضها قواطع عقلية تنفيها، فإن قلت بل هذه شبهات باطلة ومقدمات كاذبة قيل صدقت، والشبهات التي تعارض نصوص الصفات أفضل والمقدمات التي تخالفها أكذب بكثير، فإن الشبهات العقلية المعارضة لنصوص الأنبياء ليس لها حد تقف عليه، بل قد عارض أرباب المعقول الفاسد جميع ما جاءوا به من أوله إلى آخره بعقولهم، ومعارضة المشركين لما دعت إليه الرسل من التوحيد بشبهاتهم من جنس معارضة الدهرية لما أخبروا به من المعاد بشبهاتهم، فهلموا نضع شبهات المشركين. ومعارضة المشركين لما دعت إليه الرسل من التوحيد بشبهاتهم من جنس معارضة الدهرية الدهرية لما أخبروا به من المعاد بشبهاتهم، كلها من جنس واحد. يعني معارضة المشركين لما دعت إليه الرسل هي من جنس معارضة الملحدين والدهريين، كلها من جنس واحد. فهلموا نضع الشبهات جميعا في الميزان ونحكها على المحك. يتبين أنها زغل وزيف كلها، وإن زعمت أنها لا تفيد اليقين، لا في باب الخبر عن الله وصفاته ولا في باب المعاد. هذا الجواب الأول، أنها لا تفيد اليقين في باب الأسماء، فهذا جواب. وإن زعمت أنها لا تفيد اليقين، لا في باب الخبر عن الله وصفاته ولا في باب المعاد واليوم الآخر ولا في باب الأمر والنهي، فقد انسلخت من العقل والإيمان سلاخ الحية من قشرها، وجاهرت بالقدح في النبوات والشرائع، وكنت في العقل الصحيح أشد قدحة، فإنه ليس في المعقول شيء أصح مما جاءت به الرسل عن الله. وقد تقدم تقرير هذا، والمؤمنون يعرفونه جملة والراسخون في العلم يعرفونه تفصيلا. إذا قلت أنها لا تفيد اليقين في جميع الأبواب فهذه زندقة مكشوفة. الوجه 29 من دعوى المدعي أن كلام الله ورسوله لا يستفاد منه يقين ولا علم، إما أن يدعيه حيث لا يعارض العقل والسمع بل يوافقه، حيث لا يعارض العقل السمع بل يوافقه، أو حيث يعارضه في زعمه، أو حيث لا يعارضه ولا يوافقه، فإنما جاء به الشرع عند هؤلاء ثلاثة أقسام: أحدها ما يخالف ظاهره صريح العقل، والثاني ما يوافق العقل، والثالث ما لا يحيله العقل ولا يقتضيه. فقول القائل إن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين يقال له: لا يفيد في شيء من هذه الأقسام الثلاثة عندك، أو في الأول منها خاصة، أو فيه وفي الثالث. فإن كان مراده النفي في جميع الأقسام، سواء عارضه العقل أو لم يعارضه، سواء حاله العقل أو لم يحله، اقتضاه العقل أو لم يقتضيه، لا تفيد اليقين في جميعها. إن كان هكذا كان ذلك عنادا ظاهرا وإلحادا في كلام الله ورسوله، وإن كان مراده أنه لا يفيده فيما يخالف صريح العقل وهو الذي يريده هؤلاء، قيل له: هذا الفرض وإن اعتقدته واقعا فهو محال، فلا يعارض السمع. وإن كان مراده أنه لا يفيده فيما يخالف صريح العقل هو الذي يريده هؤلاء، قيل له: هذا الفضل وإن اعتقدته واقعا فهو محال، لا يكون أبدا. لماذا؟ فلا يعارض السمع الصحيح إلا معقول فاسد تنتهي مقدماته إلى المكابرة أو التقليد أو التلبيس والإجمال. وقد تدبر أنصار الله ورسوله وسنته هذا، فما وجدوا بحمد الله العقل الصريح يفارق النقل الصحيح أصلا، بل هو خادمه وصاحبه والشاهد له، وما وجدوا العقل المعارض له إلا من أفسد العقول وأسخفها وأشدها منافاة لصريح العقل وصحيحه. ولولا الإطالة لذكرنا ذلك على التفصيل، وقد تقدمت الإشارة إلى اليسير منه. ويجب على المسلم الذي لله ولكتابه وقار وعظمة في قلبه أن يعتقد هذا، وإن لم يظهر له تفصيله فإذا ظهر له تفصيله كان نورا على نور، فإن الله سبحانه وقام الحجة على الخلق بكتابه ورسوله، فلا يمكن أن يكون فيهما ما يظهر منه خلاف الحق، ما يظهر منه خلاف الحق، ولا ما يخالف العقل. ولا يمكن أن يحيل الرسول الناس في الهدى والعلم وصفاته وأفعاله على ما يناقض كلامه من عقلياتهم، وهذا واضح ولله الحمد. الوجه 30، إن قول القائل الأدلة اللفظية موقوفة على هذه المقدمات أتريد به أن كل دليل منها يقف على مجموع الأمور العشرة؟ أتريد أن كل دليل منها، أقيموا الصلاة الدليل، وآتوا الزكاة الدليل، وهكذا كل دليل، أتريد أن كل دليل موقوف ومتوقف على تلك المقدمات العشرة، هكذا تقول؟ أم تريد به أن جنسها يقف على جنس هذه العشرة؟ أم تريد أن جنس الأدلة اللفظية متوقفة على جنس هذه الأمور العشرة؟ فإن أردت الأول فهو مكابرة ظاهرة يردها الواقع، فإن جمهور الناس يعلم مدلول الكلام من غير أن تخطر هذه العشرة أو شيء منها بباله، وإن أردت الثاني فالأدلة العقلية تتوقف على ما به مقدمة أو أكثر. بهذا الاعتبار فإنه ما من مسألة عقلية إلا وهي متوقفة على مقدمات غير المقدمات التي يتوقف عليها مسألة أخرى، فما يتوقف عليه دلالة الدليل لا ضابط له، وإنما هو أمر نسبي إضافي. يقول إذا كنت تريد أن جنس الأدلة اللفظية متوقفة على جنس هذه الأمور العشرة، يقول ليس هناك فرق بين الأدلة اللفظية وبين الأدلة العقلية، لأن الأدلة العقلية أيضا تتوقف على مقدمات ونتائجها تكون بحسب المقدمات. إذن الأدلة العقلية متوقفة على مقدمات والأدلة اللفظية متوقفة على مقدمات، لماذا خصصت الأدلة اللفظية بالقول بأنها لا تفيد اليقين، ولماذا قلت وادعيت في الأدلة العقلية أنها مع توقفها على المقدمات تفيد اليقين؟ الوجه 31، إن حكمك بتوقف دلالة الدليل على معرفة الإعراب والتصريف خطأ ظاهر. هذا أحد الأمور العشرة التي تتوقف عليها الأدلة اللفظية، معرفة الإعراب والتصريف. نعم، طبعا الإعراب يكون في آخر الكلمة والتصريح لمعرفة بنية الكلمة. فإن من عرف أن لله الأسماء الحسنى كالرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، وأن الاسم يدل على المسمى في لغة العرب، لم يتوقف في العلم بدلالة هذه الأسماء على الرب سبحانه على معرفته بأن الاسم مشتق من السمو أو من السمع. كل هذه الأسماء الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، كل هذه الأسماء نعرف معانيها دون أن يخطر ببالنا أن الكوفيين والبصريين اختلفوا في أصل الاسم، هل هو مشتق من السمو كما ذهب إليه البصريون، أو هو مشتق من السمة كما ذهب إليه الكوفيون. نحن نعرف معاني هذه الأسماء دون أن يخطر ببالنا ذلك الاختلاف العريض. والاختلاف بين البصريين والكوفيين في ذلك ومعرفة أرجح القولين، فإن جماهير أهل الأرض يعرفون أن الله اسم لذات الخالق، فأن الله اسم لذات الخالق فاطر السماوات والأرض، ولا يعرفون تصريف الاسم واشتقاقه. نادرا ما يتعرضون لأصله، والذين يتعرضون هم أهل الاختصاص. وأما الإعراب فهؤلاء العامة يجزمون ويتيقنون مراد مكلمهم بكلامه، ولا يتوقف ذلك على معرفتهم بوجوه الإعراب. فإن قلت إذا سألت أحدهم مثلا الكلمة لفظ موضع للمعنى المفرد، إذا سألت أحدهم الكلمة هذه ما موقعها من الإعراب لضحك، يعني فهمه أسبق إلى الجملة من هذه ما يعرفون هذه الأمور ما ذلك يفهمون. نعم. فإن قلت إنما كلامنا في كلام العوام الفصحاء الذين يتوقف فهم معاني كلامهم على الإعراب، قيل ما يتوقف عليه فهم كلامهم من الإعراب سجية وطبيعة لهم، وأن من بعدهم فقد نقل إلينا ذلك نقلا متواترا عنهم كما نقل إلينا معاني مفردات ألفاظهم. الوجه الثاني والثلاثون قولك إن ذلك، إذن القول بأن إحدى المقدمات العشر معرفة الإعراب والتصريف خطأ. نعم. الوجه الثاني والثلاثون قولك إن ذلك يتوقف على نفي التخصيص والإضمار، فهذا لا يحتاج إليه. هذان مقدمتان أيضا، نفي التخصيص، نفي أن يكون هذا الدليل المعين مخصصا، لأنه يقول يحتمل أن يكون هذا الدليل الذي تستدل به قد يكون مخصصا وهو عام، فأنت تستدل به على العموم وقد يكون مخصصا، هذا احتمال. احتمال آخر أن هذا الدليل الذي تستدل به قد يكون هناك إضمار، قد يكون المتكلم عنده إضمار بشيء لأنت تستدل به على ظاهره. نعم. فهذا لا يحتاج إليه في فهم معاني الألفاظ المفردة، فإنها تدل على مسماها دلالة سائر الألفاظ على معانيها، كدلالة الأعلام ولفظ العدد وأسماء الأزمنة والأمكنة والأجناس على موضوعاتها. طبعا هذا يقول لا يرد في الألفاظ المفردة، لا يرد فيها. نعم. واحتمال كون اللفظ العام خاصا كاحتمال كون اللفظ الذي له حقيقة مستعملا في غير حقيقته، وهذا منفي بالأصل ولا يحتاج في فهم ما هو جار على أصله إلى أن يعلم انتفاء الدليل الذي يخرجه عن أصله. متى نحتاج إلى الدليل؟ إذا خرجنا عن الأصل. إذا كنت تدعي الحقيقة، معك الأصل لا تحتاج إلى دليل. من يدعي أن هذا مجاز في كذا وكذا هو الذي يحتاج إلى دليل. والرازي يقول أنك تحتاج في كل كلام سواء كان على الأصل تحتاج إلى دليل. خرافة. من خرج عن الأصل هو الذي يحتاج إلى دليل. أما من كان على الأصل فمعه الأصل لا يحتاج إلى دليل. نعم. وإلا لم يفهم مدلول لفظ أبدا لجواب. إذن هذا منفي بالأصل، ما دام أنك على الأصل لا تحتاج إلى دليل، وإن كنت تدعي المجاز مثلهم أو إذا كنت تدعي أنه مصروف إلى مال آخر فهنا الجميع يطالبك بالدليل. نعم. وإلا لم يفهم مدلول لفظ أبدا لجواز أن يكون خرج عن أصل موضوعه بنقل أو مجاز أو غير ذلك. هذه يعني فوضى، يعني جميع الألفاظ من كل متكلم يريدها هذا الاحتمال. أنا مثلا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، كل لفظ في هذه الجملة يحتمل أن تكون إيش؟ خرجت عن الأصل، إذن كل واحد منا سيشك في كل واحد مما يسمعه، ترتفع الثقة عن الكرام مطلقا. نعم. ولو صاغ ذلك لم يكن أحد يحتج بدليل شرعي لجواز أن يكون منسوخا وهو لا يعلم ناسخه، ولم يشهد أحد لأحد بملك لجواز أن يكون خرج عن ملكه ببيع أو تبرع. هذا البيت لفلان، هو ما أدرك أنه لفلان، قد يكون باعه وقد يكون وقد يكون وقد يكون، لا أحد يثق في شيء. نعم. ولم يشهد أحد لأحد بزوجية امرأة ولا رق عبد. هذا أخطر. نعم. لجواز أن يكون طلق وأعتق وفتح باب التجويزات لا آخر له ولا ثقة معه البتة. وهذا الباب قد دخل منه على الإسلام مدخل عظيم وخط جسيم، وأهل الباطل على اختلاف أصنافهم لا يزالون يتعلقون به ولا تزال يتعلقون به، أي يتعلقون بواو فتح الاحتمالات، يحتمل ويحتمل ويحتمل. نعم. ولا تزال تعمد كل طائفة منهم إلى آية من كتاب الله فيقودها إلى مذهبه الذي يدعو إليه ويدعي أن لها دلالة خاصة عليه. وكذلك يفعل في كثير من الأخبار التي يجرها إلى معتقد. وليست المحنة التي عرضت في هذا الباب مقصورة على أهل الإسلام فقط، بل هي مشتركة بين جميع أهل الأديان والملل. ومن أعطى التأمل حقه وجد أكثر ما ادعاه أهل التأويلات المستشنعة وأهل الباطل من جهة إخراج الألفاظ عن حقائقها وفتح أبواب الاحتمالات والتجويزات عليها وتغليب الخصوص على العموم وادعائهم أن الأغلب في ألفاظ العموم إنما هو الخصوص دون العموم ذهابا منهم في ذلك إلى أن يدعون أن الأغلب في ألفاظ العموم هو الخصوص. يعني بعضهم يقول ما من عام إلا ودخله الخصوص، هكذا يدعون. ذهابا منهم في ذلك إلى أن البيان الشافي إنما هو في المعنى الخاص دون العام، وأنه المتيقن من اللفظ فإن ظفر به وإلا قال المراد خاص مجمل فتعطل دلالة اللفظ العام الكلي بهذه الطريق، كما تعطل دلالة اللفظ على حقيقته باحتمال إرادة المجاز والاستعارة ودلالة أوامر الله ورسوله على وجوب الامتثال باحتمال إرادة الاستحباب ومطلق الرجحان ودلالة نواهيه. لأن معاني الأمر كثيرة، ولكنه في الأصل في الوجوب، فيورد الاحتمالات حتى يخرج النص عن الوجوب. ودلالة نواهيه على التحريم باحتمال دلالتها على مجرد الكراهة وترك الأولى، ودلالة النص الصريح الذي لا يحتمل غير معناه باحتمال كونه منسوخا فقد أعد لكل دليل قانونا يدفع به دلالته. فإن كان خبر واحد قال يحتمل أن يكون راويه كذب أو أخطأ. نعم، كما ذكر الرازي في الكتاب الذي قرأنا منه أمس أساس التخديس، ذكر فيه أن الرواة، أولا ذكر أن الأحاديث كلها أحاد، هذه الأحاديث التي يستدل بها الخصوم كلها أحاد، وذكر أن الرواة يحتمل أن يكونوا صدق ويحتمل أن يكونوا كذب. بعد كلام طويل قال حتى أصحاب الصحيحين الشيخان قال لم يكونا معصومين عن الخطأ، وذكر عن المحدثين أنهم لسلامة صدورهم كانوا يثقون في كل ما يسمعون، وبذلك يقول سرب، يعني معنى كلامه، المبطلون كثيرا من النصوص التي فيها تشبيه سربوه عليه ومشوه عليه. فإن أعجزه القدح في راويه لشهرته بالصدق والعدالة قال لعله رواه بالمعنى الذي، هذا الاحتمال الثاني، أولا هو خبر واحد ويدندن حوله، ثانيا لعله رواه بالمعنى الذي فهمه وهو غير فقيه، طبعا هذا لم يقله إلا الأحناف. فإذا عرضه القياس كان المصير إليه أولى، كما قال هؤلاء إذا عارض النص العقل كان المصير إليه أولى. نعم، يعني هناك بعض المتأخرين من الأحناف قالوا أمثال أبي هريرة رضي الله عنه، يعني هو ليس فقيها، فإذا عارض خبره القياس يقدم القياس على خبره، لأنه قد يكون روى بالمعنى وأخطأ لأنه ليس فقيه، هكذا قالوا، وهذا الكلام يعني من أبطل الباب. فإن غلب، طبعا هذه المعاول الموجودة في باب الفقه وموجودة أيضا في باب العقائد. فإن غلب وأمكنه ادعاء انعقاد الإجماع على خلافه عارضه بالإجماع. وما أكثر الدرايين بالإجماع، مجرد ما يجتمع متكلمان أو ثلاثة أو أربعة يدعون الإجماع. نعم. يغلب شيخ أو غلبة. فإن غلب. غلب. فإن غلب وأمكنه ادعاء انعقاد الإجماع على خلافه عارضه بالإجماع، فإن غلب على ذلك عارضه باحتمال النسخ، فإن غلب عارض دلالته بالاحتمالات وأنواع التأويلات، فلله ما لقيت النصوص من هذه الفرق وأرباب التأويلات والمتعصبين لمذاهبهم وإلى منزلها الشكاية وبه المستعان وعليه التكلان. الوجه الثالث والثلاثون أن القدح في دلالة العام باحتمال الخصوص وفي الحقيقة باحتمال المجاز والنقل والاشتراك وسائر ما ذكر. طبعا احتمال الخصوص مقدمة، احتمال الحقيقة مقدمة، احتمال النقل والاشتراك، النقل مقدمة والاشتراك مقدمة. قضية العام واحتمال الخصوص أطال فيها ابن القيم رحمه الله، لأن هذا كثير ستجدونه عند الأصوليين عموما، لأن الأصوليين كثير منهم كما تعرفون متكلمون أنفسهم، يكون أحدهم كتب في أصول الفقه وكتب في علم الكلام وكتب في التفسير وأدخل خرافاته في جميع العلوم، مثل الغزالي مثلا له كتب في الفقه، له كتب في أصول الفقه، له كتب في علم الكلام، وله كتب في السلوك أيضا، ففي كل باب يدخل خرافاته، ومما دندن حوله كثيرا إضعاف دلالة العام. دلالة العام هذه المسألة من حيث الإجمال يختلف فيها المتكلمون إلى قولين أو الأصوليون. المتكلمون عموما يعني جمهور الأصوليين المتكلمين عموما يرون أن العام دلالته على أفراده غنية، العام الذي لم يدخله الخصوص أو العام الذي دخله الخصوص ظني فيما بقي من أفراده. والأحناف يرون أنه ليس ظنيا، هو قطعي إلا إذا دخله الخصوص فهو ظني فيما بقي من أفراده. من حيث الإجمال في البداية موقف الأحناف أحسن، ولكنهم لهم أصول أيضا خطيرة يعني يتكيفون بها بعد خطوة أو خطوتين، فيستفيدون من هذا القول الجميل استفادة سيئة. أما الأصوليون فأصل كلامهم المتكلمون أصل كلامهم باطل، رد عليهم بالتركيز شيخ الإسلام في كثير من كتبه، لأن إضافة دلالة العام فيه إضافة لنصوص الكتاب والسنة من حيث العموم، كان أكثرها عمومات، فإذا قدحت في دلالته وذكرت وادعيت أن دلالته ظني فقد قدحت في أكثر نصوص الشرع. فلذلك تحدث في هذا الموضوع شيخ الإسلام في مقدمة الاستقامة أو في بدايته وفي كتب كثيرة. وهنا أيضا يتحدث ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع. إن القدح في دلالة العام باحتمال الخصوص وفي الحقيقة باحتمال المجاز والنقل والاشتراك وسائر ما ذكر يبطل حجج الله على خلقه بآياته ويبطل أوامره ونواهيه وفائدة أخباره، ونحن نبين ذلك بحمد الله بيانا شافيا، ونقدم قبل بيانه مقدمة بين يديه وهي ذكر الوجوه التي تنقسم إليها معاني ألفاظ القرآن وهي عشرة أقسام. القسم الأول يعني كل ما في القرآن موضوعات القرآن هي عشرة، كأنه يقول موضوعات القرآن آيات القرآن كلها تدور حول هذه الموضوعات العشرة. القسم الأول تعريفه سبحانه نفسه لعباده بأسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله، وأنه واحد لا شريك له وما يتبع ذلك. هذا القسم الأول. القسم يعني يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالله عز وجل. القسم الثاني ما استشهد به على ذلك من آيات قدرته وآثار حكمته فيما خلق وذرع في العالم الأعلى والأسفل من أنواع بريته وأصناف خليقته، محتجا به على من ألحد في أسمائه وتوحيده وعطله عن صفات كماله وعن أفعاله، وكذلك البراهين العقلية التي أقامها على ذلك والأمثال المضروبة والأقيسة العقلية التي تقدمت الإشارة إلى الشيء اليسير منها. القسم الثالث ما اشتمل عليه بدء الخلق وإنشاؤه ومادته وابتداعه له وسبق بعضه على بعض وعدد أيام التخليق وخلق آدم وإزداد الملائكة وشأن إبليس وتمرده وعصيانه وما يتبع ذلك. القسم الرابع ذكر المعاد والنشأة الأخرى وكيفيته وصورته وإحالة الخلق فيه من حال إلى حال وإعادتهم خلقا جديدا. القسم الخامس ذكر أحوالهم في معادهم وانقسامهم إلى شقي وسعيد ومسرور بمنقلبه ومذبور به وما يتبع ذلك. القسم السادس ذكر القرون الماضية والأمم الخالية وما جرى عليهم وذكر أحوالهم مع أنبيائهم وما نزل بأهل العناد والتكذيب منهم من المثلات وما حل بهم من العقوبات ليكون ما جرت عليه أحوال الماضين عبرة للمعاندين فيحذروا سلوك سبيل في التكذيب والعصيان. القسم السابع الأمثال التي ضربها لهم والمواعظ التي وعظهم بها ينبههم بها على قدر الدنيا وقصر مدتها وآفاقها ليزهدوا فيها ويتركوا الإخلاد إليها ويرغبوا فيما أعد لهم في الآخرة من نعيمها المقيم وخيرها الدائم. القسم الثامن ما تضمنه من الأمر والنهي والتحليل والتحريم وبيان ما فيه طاعته ومعصيته وما يحبه من الأعمال والأقوال والأخلاق وما يكرهه ويبغضه منها وما يقرب إليه ويدني من ثوابه وما يبعد منه ويدني من عقابه. وقسمها وقسم هذا القسم إلى فروض فرضها وحدود حدها وزواجر زجر عنها وأخلاق وشيم رغب فيها. يعني هذا القسم يعني خلاصته الأحكام الشرعية. القسم التاسع الأخلاق أيضا. القسم التاسع ما عرفهم إياه من شأن عدوهم ومداخله عليهم ومكايده لهم وما يريده بهم وعرفهم إياه من طريق التحصن منه والاحتراز من بلوغ كيده منهم وما يتداركون به ما أصيب به في معركة الحرب بينهم وبينه وما يتبع ذلك. القسم العاشر ما يختص بالسفير بينه وبين عباده عن أوامره ونواهيه وما اختص به من الإباحة والتحريم وذكر حقوقه على أمته. ما اختصه به يعني النبي صلى الله عليه وسلم خصائصه ما اختص به من الإباحة والتحريم ما يتعلق به. وذكر حقوقه على أمته وما يتعلق بذلك فهذه عشرة أقسام عليها مدار القرآن، وإذا تأملت الألفاظ المتضمنة لها وجدتها ثلاثة أنواع. أحدها ألفاظ في غاية العموم فدعوى التخصيص فيها يبطل مقصودها وفائدة الخطاب بها. وهذا الذي حصل فعلا، يدعون التخصيص فيها ويبطلون مقصودها، هذا واقع. الثاني ألفاظ في غاية الخصوص فدعوى العموم فيها لا سبيل إليه. الثالث ألفاظ متوسطة بين العموم والخصوص، فالنوع الأول كقوله والله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وخالق كل شيء، وقوله طبعا هذه النصوص ذكرها شيخ الإسلام، ذكر كثيرا من النصوص التي تدل على أن أكثر نصوص القرآن والسنة عمومات. وقوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ويا أيها الناس أعبدوا ربكم، ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وأمثال ذلك. والنوع الثاني كقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقوله فلما قضى زيد منها وطرا. الرسول يعني المخاطب هنا معروف لا يمكن التعميم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وقوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، والنوع الثالث كقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وقوله يا أيها الذين آمنوا ويا أهل الكتاب ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فهذا القسم بين القسمين، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يا أيها الذين آمنوا، واستثنى الكافر كفار باكر. ونحو ذلك مما يخص طائفة من الناس دون طائفة، وهذا النوع وإن كان متوسطا بين الأول والثاني فهو عام فيما قصد به ودل عليه. وغالب هذا النوع أو جميعه قد علقت الأحكام فيه بالصفات المقتضية لتلك الأحكام، فصار عمومه لما تحته من جهتين، من جهة اللفظ والمعنى، فتخصيصه ببعض نوعه إبطال لما قصد به وإبطال دلالته. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب هنا علق بصفة، وهذه الصفة هي صفة الإيمان، فمن كانت فيه هذه الصفة فالخطاب يعمه. إذن ما يدخل تحت العموم، تحت هذا العموم وتحت ومن يتصف هذه الصفة، فالخطاب يشملهم كلهم. فتخصيصه ببعض المؤمنين مثلا هذا يبطل المقصود. فتخصيصه ببعض نوعه إبطال لما قصد به وإبطال دلالته، إذ الوقف فيها لاحتمال إرادة الخصوص به أشد إبطال، أشد أظن أشد إبطالا لها، أشد إبطالا لها وعودا على مقصود المتكلم به بالإبطال. فادعى قوم من أهل التأويل، يعني هنا مثلا يا أيها الذين آمنوا، من يدعي أن المراد بالذين آمنوا هنا فلان وفلان، هذا يرجع إلى مقصود المتكلم بالإبطال. نعم. فادعى قوم من أهل التأويل في كثير من عمومات هذا النوع التخصيص، وذلك في باب الوعد والوعيد وفي باب القضاء والقدر. أما باب الوعد فإنه لما احتج عليهم، لما احتج عليهم الوعيدية بقوله أما باب الوعيد فإنه لما احتج عليهم الوعيدية بقوله الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة. نعم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وبقولهن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وأمثال استدلوا عليهم وقالوا هذه النصوص تدل على أنهم كفار ويأكلون النار. نعم. وأمثال ذلك لجأوا إلى دعوى الخصوص وقالوا هذا في طائفة معينة، ولجأوا إلى هذا القانون وقالوا الدليل اللفظي العام مبني على مقدمات منها عدم التخصيص وانتفاؤه غير معلوم. عدم التخصيص من المقدمات، عدم التخصيص وانتفاؤه غير معلوم، كيف ستصل إلى النتيجة؟ قد يكون مخصص، احتمال، مهما أطلت معه وطالبته بالدليل وذكرت له استقرارك أنه لا تخصيص، يقول لا، الاحتمال واضح. وأما باب القدر فإن أهل الإثبات لما احتجوا على القدرية بقوله الله خالق كل شيء وقوله وهو على كل شيء قدير ونحوه ادعوا تخصيصه، وأكثر طوائف أهل الباطل ادعاء الله خالق كل شيء، هذا يوم أيضا أفعال الإنسان، إذا أفعال الإنسان أيضا مخلوق لله عز وجل، هذا احتجاج الجميع على القدرية، إن القدرية يقولون أفعال الإنسان مخلوقة للإنسان نفسه، ويحتج عليهم بهذه العمومات. فماذا يقول القدرية؟ يقولون هذه النصوص مخصصة بيننا وبينكم، هذه مقدمة. نعم. وأكثر طوائف أهل الباطل ادعاء لتخصيص العمومات هم الرافضة، فقل أن تجد في القرآن والسنة لفظا عاما في الثناء على الصحابة إلا قالوا هذا في علي وأهل البيت. وهكذا تجد كل أصحاب مذهب من المذاهب إذا ورد عليهم عام يخالف مذهبهم ادعوا تخصيصه، وقالوا أكثر عمومات القرآن مخصوصة. يعني ادعاءات الرافضة كثير منها تثير الضحك وتثير الاستغراب وتثير الغثيان، لا حدود للإجراءات. وهكذا تجد كل أصحاب مذهب من المذاهب إذا ورد عليهم عام يخالف مذهبهم ادعوا تخصيصه وقالوا أكثر عمومات القرآن مخصوصة وليس ذلك بصحيح بل أكثرها محفوظة باقية على عمومها. فعليك بحفظ العموم فإنه يخلصك من أقوال كثير. يقول لا تبالي بإجراء الخصوص إذا كان عاما فأجريها للعموم. فعليك بحفظ العموم فإنه يخلصك من أقوال كثيرة باطلة وقد وقع فيها مدع الخصوص بغير برهان من الله وأخطأ من جهة اللفظ والمعنى. أما من جهة اللفظ فلأنك تجد النصوص التي اشتملت على وعيد أهل الكبائر مثلا في جميع آيات القرآن خارجة بألفاظها مخرج العموم المؤكد المقصود عمومه كقوله ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. إذن هذا عموم الأسلوب العموم والعموم هنا مقصود ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وقوله ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية جامعة فاذة أي عامة فذة أي عامة فذة في بابها. وقوله إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وأضعاف ذلك من عمومات القرآن المقصود عمومها التي إذا أبطل عمومها بطل مقصود عامة القرآن. ولهذا قال شمس الأئمة السرخسي مدينة سرخس تقع بين حدود الأفغانية الإيرانية الحدود الشرقية لإيران والحدود الغربية لإيران تقع بينها. إنكار العموم بدعة حدثت في الإسلام بعد القرون الثلاثة. وأما خطأهم من جهة المعنى فلأن الله سبحانه إنما علق الثواب والعقاب على الأفعال المقتضية له. طبعا خطأهم من جهة اللفظ ذكره وأما خطأهم من جهة المعنى فلأن الله سبحانه إنما علق الثواب والعقاب على الأفعال المقتضية له اقتضاء السبب لمسببه وجعلها مثلا ومن يظلم منكم نذيقه عذابا هذا معلق إيش بشيء معين بوصف معين. وجعلها علل لأحكامها والاشتراك في الموجب يقتضي الاشتراك في موجبه والاشتراك في الموجب يقتضي الاشتراك في موجبه والعلة إذا تخلف عنها معلولها من غير انتفاء شرط أو وجود مانع فسدت يعني ما صارت علة. العلة إذا تخلف عنها معلولها من غير انتفاء شرط أو وجود مانع ما صارت علة. بل يستحيل تخلف المعلول عن علته التامة وإلا لم تكن تامة. ولكن غلطها هنا طائفتان من أهل التأويل الوعيدية حيث حجرت الطائفة الأولى الوعيدية حيث حجرت على الرب تعالى بعقولها الفاسدة أن يترك حقه ويعفو عمن يشاء من أهل التوحيد وأوجب عليه أن يعذب العصاة ولا بد. وقالوا إن العفو عنهم وترك تعذيبهم إخلال بحكمته وطعن في خبره. هؤلاء الوعيدية الخوارج المنتجة قالوا بما أن الله عز وجل قال ومن يظلم من كبيرا فلا بد أن يذيقه العذاب الكبير. طيب قد يعفو، يعني نصوص أخرى تدل على أنه قد يعفى، لا هذا مخالف لحكمته، فلأجل ضلاله يقيد الله عز وجل حسب ما يمليه عليه عقله، كأنه يقول لله عز وجل ما دام قلت هذا فهذا الذي يجب عليك أن تفعله. هذا مذهب الرأي. وقابلتهم الطائفة الأخرى فقالوا لا نجزم بثبوت الوعيد لأحد، فيجوز أن يعذب الله الجميع وأن يعفو عن الجميع. أي هذه الطائفة أخرى المرجئة يقولون ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. نحن ما نستطيع أن نعلق هذا على شخص معين مع أنه ظلم، ما نستطيع. طيب إذا لم نكن جازمين بأن فلانا سيعذب، معناه أن الجميع إما يعذب وإما يعفى. نعم. فيجوز أن يعذب الله الجميع وأن يعفو عن الجميع وأن ينفذ الوعيد في شخص واحد يكون هو المراد من ذلك اللفظ. نعم. إذن أين هذا العموم؟ قالوا قد يكون المقصود به شخصا معين، قد تكون الآية المراد بها شخص معين، ما ندري. ولا نعلم هل هذه الألفاظ للعموم أو للخصوص، وهذا غلو في التعطيل. والأول هذا منهج المرجئة. والأول غلو في التقييد، والصواب غير المذهبين، وأن هذه الأفعال سبب لما علق عليها من الوعيد، والسبب قد يتخلف عن مسببه. هو يبدو أنه عنه، لأن عن مسببه لا يستقيم، والسبب قد يتخلف عنه مسببه. لماذا؟ نعم. والسبب قد يتخلف عنه مسببه لفوات شرط أو وجود مانع، والموانع متعددة منها ما هو متفق عليه بين الأمة. نقول نعم العموم على عمومه، ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا، العموم على عمومه، وهذا العمل سبب لمسببه، هذا هو العموم. ولكن السبب قد يتخلف عنه النتيجة، قد تتخلف عنه النتيجة والمسبب لفوات شرط أو وجود مانع. ما هي هذه الموانع؟ مذكورة أيضا في النصوص. نعم. والموانع متعددة، منها ما هو متفق عليه بين الأمة كالتوبة النصوح، ومنها الحسنات الماحية والمصائب المكفرة، وما يلحق العبد بعد موته من ثواب تسبب إلى تحصيله، أو دعاء أو استغفار له أو صدقة عنه، كلها موانع. ومنها الشفاعة بإذن الله فيها لمن أراد أن يشفع فيه، ومنها رحمة تدركه من أرحم الراحمين يترك بها حقه قبله ويعفو عنه. وهذا لا يخرج العموم عن مقتضاه وعمومه، ولا يحجر على الرب تعالى. هذا لا يخرج العموم عن مقتضاه وعمومه، النص على عمومه، والظالم متوعد بالعذاب كائنا من كان، إلا أن هذه الموانع قد تدركه فلا يكون ممن يشمله العذاب، ونحن ما ندري، إلا أن الآية على عمومها. ولا يحجر على الرب تعالى حجر الوعيدية والقدرية، وللرد على الطائفتين موضع غير هذا. نقيم له كتاب في مسألة القدر، سواء في تخلينا في مجلدين. والمقصود أن الأقسام الثلاثة التي تضمنها القرآن، وهي الأعم والعام والأخص، كل منها يفيد العلم بمدلوله، ولا يتوقف فهم المراد منه على العلم بانتفاء المخصص والإضمار والحذف والمجاز، فإن ذلك يبطل أحكام تلك الأقسام العشرة التي اشتمل عليها القرآن، وتحول بين الإنسان وبين فائدتها مع كونها أهم الأمور، والعناية الإلهية بها أشد، وبيانها واقع موقع الضرورة. فلو صح قول القائل إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لم يحصل لنا اليقين من القرآن في شيء من تلك الأقسام العشرة البتة، وهذا من أبطل الباطل وأبين الكذب. الوجه الرابع والثلاثون: إنك تجد عند كثير من المعروفين بالتفسير من رد كثير من ألفاظ القرآن عن العموم إلى الخصوص نظير ما تجده من ذلك عند أرباب التأويلات المستنكرة. هنا يدفع المقيم اعتراضا قد يجده. قد يقال أن ما ذكرته عن المتأولين هذا موجود عند المفسرين، فهل الباب واحد وهل المسلك واحد، أو أنت المخطئ ولم تطلع على كتب التفسير فيدفع هذا الاعتراض. ومتى تأملت الحال فيما سوغوه من ذلك وجدتها عائدة من الضرر على الدين بأعظم مما عاد من ضرر كثير من التأويلات، وذلك لأنهم بالقصد إلى ذلك فتحوا لأرباب التأويلات الباطلة الذين خصوا النصوص ببعض أنواعها ببعض أكمالها، يقول أيضا خفروا ماضي. نعم. وذلك لأنهم بالقصد إلى ذلك فتحوا لأرباب التأويلات الباطلة السبيل إلى التهافت فيها، فعظمت بذلك الجناية من هؤلاء وهؤلاء على الدين وأهله. وتجد الأسباب الداعية للطائفتين قصد الإغراب على الناس في وجوه التفسير والتأويل، وادعاؤهم أن عندهم منها نوادر لا توجد عند عامة الناس، لعلمهم أن الأمر الظاهر المعلوم يشترك الناس في معرفته فلا مزية فيه. إذا تركت العام العمومي فكأنك لم تأتي بجديد، ولذلك يبحث عن تخصيصه بأي وجه من الخصوص حتى يغلب. والشيء النادر المستغرف يحل محل الإعجاب، وتتحرك الهمم لسماعه واستفادته لما جبل الناس عليه من إثار المستغرفات والغرائب. وهذا من أكثر أسباب الأكاذيب في المنقولات والتحريف لمعانيها ونحلتها معاني غريبة معاني غريبة غير مألوفة ونحلتها معاني غريبة غير مألوفة، وإلا فلو اختصروا على ما يعرف من الآثار وعلى ما يفهمه العامة من معانيها لسلم علم القرآن والسنة من التأويلات الباطلة والتحريفات، وهذا أمر موجود في غيرهم، كما تجد المعتنين بوجوه القرآن يأتون من القرآن من القراءات البديعة. المعتنين لأن كما تجد المتعنتين بوجود القرآن لا يستقيم، يعني يبدو لي أنهم كما تجد المعتنين بوجود القرآن المتعنتين في مكتوب هكذا بيتكلفوا التعنت عشان يجيبوا ذكر المستشنعه نعم، يعني لان كما تجد المتعنتين بكذا وكذا، يعني بوجوه القران هذه قرينه لانها اعتناء وليس متعنت ذكره بعد. نعم. كما تجد المعتنين بوجوه القرآن يأتون من القراءات البديعة المستشنعة في ألفاظها ومعانيها الخارجة عن قراءة العامة وما ألفوه ما يغربون به على العامة، وأنهم قد أوتوا من علم القرآن ما لم يؤته سواهم، وكذلك أصحاب الإعراب يذكرون من الوجوه المستكرهة البعيدة المتعقدة ما يغلبون به على الناس، وكذلك كثير من المفسرين يأتون بالعجائب التي تنفر عنها النفوس ويأباها القرآن أشد الإباء، كقول بعضهم طه لفظة نبطية معناها يا رجل ويا إنسان، وقال بعضهم هي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مع ياسين، وعدوا في أسمائه طه وياسين. وقال بعضهم في نون والقلم إنها الدواء، كأنه لما رأى هذا الحرف فقد اقترن بالقلم جعله الدواء. وقال بعضهم في صاد إنها فعل ماض مثل رام وقاض، وكما قال بعضهم في قوله إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، هو الذي له سحر أي رئة افترى، أراد بقوله أفترى أي أفترى أفترى أراد بقوله لموسى إني لأظنك يا موسى مسحورا هذا المعنى، وأراد الكفار وأراد الكفار بقولهم إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون هذا المعنى، وكما قال آخرون نحن قوم عندنا وكما قال آخرون في قوله من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة أن المعنى يرزقه، واستشهدوا بقولهم أرض منصورة أي منطورة. ولو تأمل هذا القائل سياق الآية وآخرها لعلم أن تفسير النصر للرزق يزيل معنى الآيات عن وجهه الذي قصد به. وقال آخرون في قوله فاليوم ننجيك ببدنك أي بدرعك، وننجيك نلقيك على نجوة من الأرض. وقال آخرون في قوله فصل لربك وانحر إن المراد به ضع يدك على نحرك، وتكايس غيره وقال المعنى استقبل القبلة بنحرك، فهضموا معنى هذه الآية التي جمعت بين العبادتين العظيمتين الصلاة والنسك. وقال آخرون في قوله أعجب الكفار نباته أنهم الزراع، وهل أطلق سبحانه الكفار في موضع واحد على غير الكافرين به؟ وكما قيل في قوله كمشكاة فيها مصباح إن المشكاة هذا الموضع الذي يشكل إن المشكاة هذا الموضع الذي يشكو المتعبد الموضع يعني اسم خبر إن المشكاة هذا الموضع الذي يشكو فيه يشكو المتعبد فيه إلى الله، وأضعاف أضعاف ذلك من التفاسير المستنكرة المستكرهة التي قصد بها الإغراب والإتيان بخلاف ما يتعارفه الناس كحقائق السلم. له كتاب السلم من الصوفية له كتاب وغيره مما لو تتبع حقائق التفسير وبين بطلانه لجاء عدة أسفار كبار، ولولا قصد الإغراب والإتيان بما لم يسبق إليه غيره لما أقدم على ذلك، كما قال بعض الرافضة في قوله مرج البحرين يلتقيان هما علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان هو النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان هما الحسن والحسين. وجناية هؤلاء على القرآن جناية عظيمة، وبسبب ما اعتمدوه قال القائل كلام الله لا يستفاد منه يقين، لاحتمال اللفظة منه عدة وجوه وقد فسرت بذلك كله. ولو شرح كتاب من كتب العلوم هذا الشرح يعني يقول كلام الله لا يستفاد منه يقين هذه من الأسباب التي دفعت هؤلاء المبتدع لتقنين هذا الطاغوت. ولو شرح كتاب من كتب العلوم هذا الشرح لأفسده الشارح على صاحبه ومسخ مقاصده وأزالها عن مواضعها. والمقصود أن حمل عمومات القرآن على الخصوص تعطيل لدلالتها وإخراج لها عما قصد بها وهضم لمعناها وإزالة لفائدتها كقول بعضهم في قوله تعالى إنما وليكم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إن المراد به علي بن أبي طالب، وهذا كذب قطعا على الله أنه أراد عليا وحده بهذا اللفظ العام الشامل لكل من اتصف بهذه الصفة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، قال المراد به واحد من هذه الأمور. بهذا اللفظ العام الشامل لكل من اتصف بهذه الصفة وقول القائل أو الصفة ذكر الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقول هذا القائل أو غيره في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، أنه علي بن أبي طالب. وفي قوله فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، إنه علي بن أبي طالب. وقول الآخر في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار عمر بن الخطاب رحماء بينهم أبو بكر تراهم ركعا سجدا عثمان يبتغون فضلا من الله ورضوانا علي. وقول الآخر في قوله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن هم هم الخبز هم الخبز خصصوه الحزن خصصوه بهم الخبز. أي هم الخبز؟ همك للخبز يعني الحزن الخبز يعني العيش يعني الهموم كثيرة منها هم الخبز. وفي قوله ولقد وهل ترك لهم الهموم الأخرى، أذهب عنهم هم الخبز فقط وترك لهم الهموم الأخرى. وفي قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إنها أرض فلسطين والأردن. وفي قوله وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب هو أما بعد، فهضموا هذا المعنى العظيم لإعطائه الحق في أتم بيان. وفي قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد المراد به المشط، ومن هذا يضع الرافضة المشط بين أيديهم في الصلاة. فصل. وقد يقع في كلام السلف تفسير اللفظ العام بصورة خاصة على وجه التمثيل لا على تفسير معنى اللفظة في اللغة بذلك، فيغير به المعنى فيجعله معنى اللفظة في اللغة كما قال بعضهم هم لا يجهلون ذلك. هذا أسلوب يذكرون بعض أفراد العام للتمثيل به، فغيره يظن أن هذا تفسير للفظة بهذا المعنى. كما قال بعضهم في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إنه الماء البارد في الصيف فلن هكذا فسر بعض السلف، وهذا تفسير جيد. قالوا إنه الماء البارد في الصيف. فلم يرد به أن النعيم المسؤول عنه هو هذا وحده، فلا يفهم منه أن النعيم خصص بهذا المذكور، لا هو ذكره للمثال. وكما قيل في قوله ويمنعون الماعون إنه القدر والفأس والقصعة، فالماعون اسم جامع لجميع ما ينتفع به، فذكر بعض السلف هذا للسائل تمثيلا وتنبيها بالأدنى على الأعلى. فإذا كان الويل لمن منع هذا فكيف بمن منع ما الحاجة إليه أعظم. وإذا كان العبد يسأل عن شكر الماء البارد فكيف بما هو أعظم نعيما منه. يعني ابن كثير وقبله ابن جرير وغيرهم يذكرون تفاصيل السلف من هذا القبيل، ثم يذكرون أن الآية تعم جميع ما ذكر. وفي قوله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن هم هم الغداء والعشاء والعشاء. وفي قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة أنها المرأة الموافقة، فهذا كله من التمثيل للمعنى العام ببعض أنواعه. فإن أراد القائل أن الأدلة اللفظية موقوفة على عدم التخصيص أنها موقوفة على عدم قصرها على هذا وأشباهه، فنعم هي غير مقصورة عليه ولا مختصة به، ولا يقال له لفهم هذه الأنواع منها تخصيصا، لأنه ذكر للمثال. نعم. ونظير هذا ما يذكره كثير من المفسرين في آيات عامة أنها في قوم مخصوصين من المؤمنين والكفار والمنافقين، وهذا تقصير ظاهر منهم وهضم لتلك العمومات المقصود عمومها. وكأن الغلط في ذلك إنما عرض من جهة أن أقواما في عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه قالوا أقوالا وفعلوا أفعالا في الخير والشر، فنزلت بسبب الفريقين آيات حمد الله فيها المحسنين وأثنى عليهم ووعدهم جزيل ثوابه، وذم المسيئين ووعدهم وبيل عقابه، فعمد كثير من المفسرين إلى تلك العمومات فنسبوها إلى أولئك الأشخاص وقالوا إنهم المعنيون بها. وكذلك الحال في أحكام وقعت في القرآن كان بدو افتراضها أفعال ظهرت من أقوام فأنزل الله بسببها أحكام صارت شرائع عامة إلى يوم القيامة، فلم يكن من الصواب إضافتها إليهم وأنهم هم المرادون بها إلا على وجه ذكر سبب النزول فقط، وأن تناولها لهم ولغيرهم تناول واحد، فمن التقصير القبيح أن يقال في قوله تعالى التي يذكرها أصحاب أصول التفسير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني بعضهم يخصه بسبب نزول الآية وهذا خطأ. فمن التقصير القبيح أن يقال في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إن المراد بالناس أهل مكة، فيأتي إلى لفظ من أشمل ألفاظ العموم يريد به الناس كلهم عربهم وعجمهم قرن بعد قرن، إلى أن يطوي الله الدنيا فيقول المراد به أهل مكة. نعم هم أسبق وأول من أريد به إذ كانوا هم المواجهين بالخطاب أولا، وهذا كثير في كلامهم كقولهم المراد بقوله كذا وكذا أبو جهل وأبي بن خلف أو الوليد بن المغيرة أو عبد الله بن أبي. هذه مسألة أيضا في الأصول، يعني أحيانا إثارة بعض المسائل يكون فيه توهين لأصل المسألة. هناك مسألة في الأصول خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله لمن لم يكن عندهم من أي وقت، يا أيها الناس هذا خطاب لله عز وجل ويشمل الجميع من البداية من الأصل. أما الذي يقول المخاطب في الأصل هم أهل مكة، هنا سيبحث غيرهم كيف تدخلهم فيه، فإثارة المسألة هذه من أصلها خطأ. من قال لك أن المخاطبون بها هم أهل مكة؟ نعم هم أول من يواجهون بهذا الخطاب وليسوا هم المعنيون بهذا الخطاب، هذا الخطاب يشملني كما يشمل أول من سمعه. أو عبد الله بن السلام سادة المؤمنين كما يقولون في كل موضع ذكر فيه ومن عنده علم الكتاب إنه عبد الله بن السلام، وهذا باطل قطع، فإن هذا مذكور في سورة مكية كسورة الرعد حيث لم يكن عبد الله بن سلام قد أسلم ولا كان هناك. وكذلك يقولون في قوله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، إن المراد به عبد الله بن أبي وكان من أحسن الناس جسما، والصواب أن اللفظ عام في من اتصف بهذه الصفات وهي صحة الجسم وتمامه وحسن الكلام وخلوه من روح الإيمان ومحبة الهدى وإيثاره كخلو الخشب المقطوعة التي قد تساند بعضها إلى بعض من روح الحياة التي يعطيها النمو أو الزيادة والثمرة، واتصافهم بالجبن والخور الذي يحسب صاحبه أن كل صيحة عليه. كأنهم خشب مسندة، كما أن هذه الخشب المسنودة بعضها ببعض لا تستفيد ولا تنمو، كذلك هذا لا يستفيد من الخطاب ومن كلام الله عز وجل، لا يستفيد شيئا. فمن التقصير الزائد أن يقال إن المراد بهذا اللفظ هو عبد الله ابن أبي، ومن هذا قولهم في قوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، إنه أبو جهل ابن هشام، وكذلك الأثيم مراد به أبو جهل فقط. وكذلك قوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، إنه أبو جهل. وكذلك في قوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إلى آخرها، وكذلك قوله ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم إلى آخرها، إنه الوليد بن المغيرة. وكذلك قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث، إنه النضر بن الحارث. وفي قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إنها في أناس معينين وأضعاف ذلك مما إذا طرق سمع كثير من الناس ظن أن هذا شيء أريد به هؤلاء، ومضى حكمه وبقي لفظه وتلاوته، حتى قال بعض من قدم العقل على النقل وقد احتج عليه بشيء من القرآن دعني من كلام قيل في أناس مضوا وانقرضوا. ومن تأمل خطاب القرآن وألفاظه وجلالة المتكلم به وعظمة ملكه وما أراد به من الهداية العامة لجميع الأمم قرنا بعد قرن إلى آخر الدهر، وأنه جعله إنذار لكل من بلغه من المكلفين، لم يخفى عليه أن خطابه العام إنما جعل بإزاء أفعال حسنة محمودة وأخرى قبيحة مذمومة، وأنه ليس منها فعل إلا والشركة فيه موجودة أو ممكنة، وإذا كانت الأفعال مشتركة كان الوعد والوعيد المعلق بها مشتركا. ألا ترى أن الأفعال التي حكيت عن أبي جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأضرابهم عن عبد الله بن أبي وأضرابه كان لهم فيها شركاء كثيرون حكمهم فيها حكمهم، ولهذا عدا الله سبحانه عن ذكرهم بأسمائهم وأعيانهم إلى ذكر أوصافهم وأفعالهم وأقوالهم لئلا يتوهم متوهم اختصاص الوعيد بهم وقصره عليهم، وأنه لا يجاوزهم فعلق سبحانه الوعيد وقصره عليهم، وأنه لا يجاوزهم فعلق سبحانه الوعيد على الموصوفين. بدل أن يذكرهم بأسمائهم علق الوعيد بالأوصاف. فعلق سبحانه الوعيد على الموصوفين بتلك الصفات دون أسماء من قامت به إرادة لتعميم الحكم وتناوله لهم ولأمثالهم ممن هو على مثل حالهم، وهكذا الحكم في من أثنى عليه ومدحه بما صدر منه من قول أو فعل عدل سبحانه عن ذكره باسمه وعينه إلى ذكره بوصفه وفعله لتناول المدح لمن شركه في ذلك من سائر الناس، فإذا حمل السامع قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، ونظائرها على أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، فقد ظلم اللفظ والمعنى وقصر به غاية التقصير، وإن كان الصديق أول وأولى من دخل في هذا اللفظ العام وأريد به. ونظير ذلك ما ذكره بعضهم في قوله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إلى قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أن المراد بذلك علي بن أبي طالب، فجمع إلى حمل هذا اللفظ العام المجاهرة بالكذب والبهت في دعواه نزولها في علي، فجمع إلى حمل هذا اللفظ العام المجاهرة بالكذب. المجاهرة بالكذب والبهت حمله أن يدعي أنها نزلت في علي. فإن السورة مكية، وعلي كان بمكة فقيرا قد رباه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، فإن أبا طالب لما مات اقتسم بنو عبد المطلب أولاده لأنه لم يكن له مال، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ورباه عنده وضمه إلى عياله فكان فيهم، ومن تأمل هذه السورة علم يقينا أنه لا يجوز أن يكون المراد بألفاظها العامة إنسانا واحدا، فإنها سورة عجيبة التبيان، افتتحت بذكر خلق الإنسان ومبدأه وجميع أحواله من بدايته لنهايته، وذكر أقسام الخلق في أعمالهم واعتقاداتهم ومنازلهم من السعادة والشقاوة. فتخصيص العام فيها بشخص واحد ظلم وهضم ظاهر للفظها ومعناها، وشبيه بهذا ما ذكره بعضهم في قوله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. إنها نزلت في أبي بكر الصديق وابنه عبد الرحمن، ونظيره ما تقدم من تفسير قوله محمد رسول الله إلى آخر الآية وقسمة جملها بين العشرة من الصحابة ومن تأمل. إنهم قالوا كل جملة المقصود بها فلان من العشرة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة رضي الله عنه. ومن تأمل ذلك علم أن هذا تفسير مختل مخل بمقصود الآية، معدول به عن سنن الصواب، وهذا باب يطول تتبعه جدا. ولو أن الذين ارتكبوا ما ذكرنا من التفاسير المستكرهة المستغربة وحملوا العموم على الخصوص وأزالوا لفظ الآية عن موضعه، علموا ما في ذلك من تصغير شأن القرآن وهضم معانيه من النفوس وتعريضه لجهل كثير من الناس بما عظم الله قدره وأعلى خطره، لأقل مما استكثروا منه ولزهدوا فيما أظهروا الرغبة فيه، وكان ذلك من فعلهم أحسن وأجمل وأولى، بأن يوفى معه القرآن بعض حقه من الإجلال والتعظيم والتفخيم، ولم يكن في حمل تفسير القرآن على الخصوص دون العموم إلا ما يتصوره التالي له في نفسه من أن تلك الآيات إنما قصد بها أقوام من الماضين دون الغابرين، فيكون نفعه وعائدته على البعض دون البعض، لكان في ذلك مما يوجب النفرة عن ذلك والرغبة عنه. وبحكمة بالغة عدل الرب تعالى عن تسمية من ذكر هؤلاء أنه مراد باللفظ إلى ذكر الأوصاف والأفعال. عدل الرب سبحانه عن تسمية من ذكر هؤلاء أنه مراد باللفظ إلى ذكر الأوصاف والأفعال التي يأخذ كل أحد منها حظه، ولو سمى سبحانه أصحابها بأسمائهم لقال القائل لست منهم، يوضح ذلك. الوجه الخامس والثلاثون: إن ألفاظ القرآن التي وقعت في باب الحمد والذم وقعت بما فيها من الفخامة والجلالة عامة، وكان عمومها من تفخيمها وجلالة قدرها وعظمة شأنها، وذلك أن من شأن من يقصد تفخيم كلامه من عظماء الناس أن يستعمل فيه أمرين: أحدهما العدول بكلامه عن الخصوص إلى العموم إلى حيث تدعو الحاجة. أظن إلا حيث تدعو الحاجة إلى ذكر الخصوص، يعني هم دائما يعممون إلا إذا كانت الحاجة تدعو إلى الخصوص. حيث تدعو الحاجة إلى ذكر الخصوص لأمر لا بد منه ليكون خطابه كليا شاملا يدخل تحته الخلق الكثير، وكلما كان الداخلون تحت خطابه أعم وأكثر كان ذلك أفخم لكلامه وأعظم لشأنه. فأين العظمة والجلالة في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى العظمة في قوله يا أهل مكة اعبدوا ربكم؟ يعني النسبة بين القولين. فمن فخامة الكلام وجلالة المتكلم به أن يدخل في اللفظة الواحدة جميع ما يصلح له، فيدل باللفظ القصير على المعاني الكثيرة العظيمة، فتجمع العموم والإيجاز والاختصار والبيان وحسن الدلالة، فتأتي بالمعنى طبق اللفظ لا يقصر عنه ولا يوهم غيره. ومن علم هذا وتدبر القرآن وصرف إليه فكره علم أنه لم يقرأ الأسماع قط كلام أوجز ولا أفصح ولا أشد مطابقة بين معانيه وألفاظه منه. وليس يوجد في الكتب المنزلة من عند الله كتاب جمعت ألفاظه من الإيجاز والاختصار والإحاطة بالمعاني الجليلة والجزالة والعذوبة وحسن الموقع من الأسماع والقلوب ما تضمنته ألفاظ القرآن. وقد شهد له بذلك أعداؤه، وسمع بعض الأعراب قارئا يقرأ فاصدع بما تؤمر فسجد، فقيل له ليست بآية سجود، فقال سجدت لفصاحة هذا الكلام. فإذا تأملت طريقته وجدتها طريقة مخاطبة ملك الناس كلهم لعبيده ومماليكه، وهذا أحد الدلائل الدالة على أنه كلامه الذي تكلم به حقيقة لا كلام غيره من المخلوقين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم وبين كلامه وكلام الله ما لا يحصره نسبة، فكيف يجوز في الأوهام والعقول أن تحمل جوامع كلمات الرب تعالى على ما يناقض عمومها ويحطها من مرتبة عظمة العموم ومحاسنه وجلالة شأنه إلى حضيض الخصوص؟ بل الواجب أن يقال إن خطاب الله عز وجل في كل ما أمر به ونهى عنه وحمد أو ذم عليه ووعد عليه بثوابه وعقابه خرج في ذلك كله مخرجا عاما كليا بحسب ما تقتضيه جلالة الربوبية ومرتبة الملك والسلطان العام لجميع الخلق. ولو ترك المتأولون ألفاظه تجري على دلائلها الكلية وأحكامها العامة وظواهرها المفهومة منها وحقائقها الموضوعة لها لأفادتهم اليقين وجزموا بمراد المتكلم بها، ولانحسمت بذلك مواد أكثر التأويلات الباطلة والتحريفات التي تأباها العقول السليمة. ولما تهيأ لكل مبطل أن يعمد إلى آيات من القرآن فينزلها على مذهبه الباطل ويتأولها عليه ويجعلها شاهدة له وهي في التحقيق شاهدة عليه، ولسلم القرآن والحديث من الآفات التي جناها عليها عليهم المتأولون وألصقها بها المحرفون، والله المستعان. فهذا ما يتعلق بقوله إن الأدلة النقلية موقوفة على العلم بعدم التخصيص بالأزمنة والأمكنة والأشخاص. نعم. الوجه نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.